عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الجنوب يقرأ القرآن غيب أم لا؟ لا ما يقرأ القرآن. عليكم السلام. ما يقرأ الجنوب لأن الحدث هذا في إمكان أن يتخلص منه، يغتسل بالماء مما وجد يتيمم، وأمره يعني ممكن لكن لو كان مثل النفاس أو الحيض أو يعني أو يعني شيء يطول تطول مدته، نعم، ويخشى أن ينسى القرآن أو معلمة إلى فهذا يرخص، لكن الجنوب لا يرخص له ما دام جنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله إلا أن يكون جنوبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أعمل في البلدية مراقب صحي، على كل حال في البلدية، في البلدية هنا مقصود، وفي بعض الأوقات نغرم صاحب المحل أي 2000 إلى 5000 على بعض المواد المنتهية قد لا تتجاوز 20 ريالا، هل هذا يعتبر ظلما؟ هذا حسبة يا شيخ، هذا حسبة. إذا كان ولي الأمر رتب هذه الغرامة على من يغش الناس وبيع المواد المنتهية، قد يكون تكون هذه المواد المنتهية سامة، فالمسألة لابد من الحسبة. وأرى أن يعني رجال البلدية في هذه البلاد أنهم يشاركون أهل الحسبة في القيام على الموازين وفي يعني مراقبة الأسواق ومراقبة ما يباع فيها من صلاة من شيء منتهي صلاحيته أو لا تزال صلاحيته باقية، ولولا ذلك يعني لحصل الغش الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج البلل من الطعام قال ما هذا يا صاحب؟ قال أصابته السماء. قال هل لا جعلته فوق الطعام؟ من غشنا فليس منا. ما أعظم من هذه الكلمة. حكم جمع الصلاة أثناء المطر، إذا كان يعني هناك مشقة وأذى في عدم الجمع فالجمع رخصة، الجمع رخصة يؤخذ بها عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة يعني خشية الوحل والبلل أو شدة البرد مع المطر، أي نعم، فجمع العشاء مع المغرب والظهر مع العصر رخصة من حتى ولو لم يكن مسافرا أو خائف. ما صحة عمرة من انتهى من عمرته ثم تذكر أنه لم يتوضأ قبل عمرته فماذا عليه؟ ما اعتمر، ليست صحيحة. طاف وهو على غير الوضوء، إذن لابد أن يتوضأ ويعود ويطوف ويسعى بعد الطواف يعني من باب الأحوط. ها؟ لا يزال محرما، نعم لا يزال محرما، ليس عليه فدية حتى لو قصر، لأن هذا عن جهل. أي نعم، لكن يقصر بعد مرة أخرى أو أحلق. ها؟ ما بقي شيء، مرر الموس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو يفدي فدية أذى، يفدي فدية أذى من أجل مع إمراره الموس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فدية الأذى مخير بين 3 أشياء، إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم كم 6 مساكين. هل الناس للقرآن إيش يقال له يوم القيامة؟ اقرأ ورتل فإن منزلتك، يعني اقرأ كما كنت تقرأ يعني في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. لا، الناسي ناسي، كذلك أعدتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هذا الوعيد شديد، أخشى الله العفو والعافية. ما دام نسيه في الدنيا ما يقرأه في الدنيا، كيف يقرأه في الآخر؟ الله المستعان. هذا أخونا قبل يومين سأل عن بعض الأحاديث، وأخونا فهد لم يحضر لكنه يقول عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له بالمدينة أصل فليمسك به، ومن لم يكن له بها أصل فليجعل له بها أصلا، فليأتين على الناس زمان يكون الذي ليس له بها أصل كالخارج منها المجتاز إلى غيرها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ذكرهم ابن أبي حاتم ولم يذكر بهم جرحا أو فيهم جرحا. جزء الثالث صفحة 301 طبعة دار الكتب العلمية. الحديث الثاني عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال رواه الطبراني في الكبير، قال المنذري بإسناد حسن. الترغيب والترهيب، يعني لزم المدينة من أجل طلب العلم، من أجل إقامة الدين. ولا المنافقين يموتون بالمدينة ولا الله المستعان.